أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصته وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلقا ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. فقال رسول الله ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. نعم، احتج بعضهم على جواز الطلاق الثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه طلاقها ثلاثا، لكن ليس بواضح، قد يكون طلقها ثلاثا، احتمل أنه كرر الطلاق، يعني ليس بكلمة واحدة وإنما كرر الطلاق ثلاثا. نعم. السلام عليك. لا عنها من أجل انتفاء الولد تبقى في عصمتها؟ لا، ما تبقى، لكن إذا لم يكن حتى ولو طلقها، لو طلقها وفارقها ثم أراد أن ينفي الولد له نلاع نجل في الولد فلا ينسب إليه. نعم، لا مرة واحدة، إذا لعن فراق، لكن لو طلقها مثلا ثم أراد أن يلاع من أجل الولد له أن يلاع، إذا طلقها ذهبت عنه ثم أراد أن يلاع من أجل الولد يلاع، ولو بعد الطلاق. نعم. قول أحسن الله إليك، هذا حجة الشافعي في جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. نعم. وأجو احتجاجه أنه صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك، وقد ما هو واضح، قد يكون ليس بكلمة واحدة بل بكلام ثلاث مكرر، قالها طالق، قالها ثم طالق ثم طالق. نعم، بكلمة واحدة، ما يلزم أن يكون بكلمة واحدة. نعم، بعد اللعنة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن متلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل، فسمع صوتي. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشو أليف. قلت أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا مع امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. على شاهد يقول إن البلاء موكل بالمنطق، وفيها في فضل سعيد بن جبير رضي الله عنه إنه سئل فلم يدري ما يقول، فسأل ابن عمر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم. سعيد بن جبير علماء التابعين سئل عن المتلاعنين، قال: فلم أدري ما أقول، فذهب إلى ابن عمر يسأل، ذهب إلى أهل العلم، فسأل، ذهب إلى الصحابة فسأله فأخبره. فينبغي الإنسان أن يتوقف في المسائل التي تشكل عليه حتى يسأل أهل العلم ويبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم. نعم، أو يحيله إلى غيره. نعم. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدا بالرجل فشهد. قال دليل على مشروعية بعض الحاكم المتلاعنين قبل الشهادات،

إثبات الأسماء وصفة الله وتوحيد العبادة وفرض الله بجميع أنواع العبادة، ومنها الحاكمية تحاكم بين أفعال الله. نعم نعم. إثبات الرؤية إثبات العين من حديث الدجال، لأن جمعت الأعين وضيفت إلى الله بالجمع ولذا التعظيم، يعني بمرأة منا وعنايتنا وحفظنا وكلاتنا. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.